هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرام. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلام. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا، حلو شمائل تحلو عنده نعم. ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لاءه نعم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. عم البرية بالإحسان فانقشعت، عنها الغاية يهيب والإملاق والعدم. إذا رأته قريش قال قائلها، إلى مكارم هذا ينتهي الكرام. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. بكفه خيزر ريحه عبق، من كف أروع في عرنينه شمم. يكاد يمسك عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذاك له في لوح القلم. أي الخلائق ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم. من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت، عنها الأكف وعن إدراكها القدم. من جده دانا فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم. مشتقات من رسول الله نبعته، طابت مغارس والخيم والشيام. ينشق ثوب الدجى عن نور غراته، كالشمس تنجب عن إشراقها الظلام. من معشار حبهم دين وبغضهم، كفر وقربهم منجا ومعتصام. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم بالكلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمات، والأسد أسد الشرى والبأس محتدم. لا يقبض العسر بسطا من أكفهم، سياني ذلك إن أثروا وإن عدموا. يستدفع الشر والبلوى بحبهم، ويسترب به الإحسان والنعم.